بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: باب الاستنجاء، تلويث فرج موجب استنجاء، وسن بالأحجار ثم الماء، يجزئ ماء أو ثلاث أحجار ينقي بها عينا، وسن الإيتار ولو بأطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل، حصل بكل مسحة لسائر المحل. يقول المؤلف رحمه الله: تلويث فرج موجب استنجاء. يذكرون أن الاستنجاء والاستجمار اسم لإزالة الخارج من الفرج عن الفرج، اسم لإزالة الخارج من الفرج عن الفرج بماء أو حجر، إزالة الخارج من الفرج، إزالته عن الفرج. فلا يكون الاستنجاء إلا في هذا الموضع. فلو أن نجاسة وقعت في قدم الإنسان أو فخذه، فلا يكفي أن يمسحها بمنديل أو بحجر، لأن هذا إنما ورد في الاستنجاء، والاستنجاء خاص بإزالة ما خرج من الفرج عن الفرج بشروط تأتي. وقوله تلويث أي تنجيس، أخرج ما ليس بنجس كالمني، فالمني لا يوجب الاستنجاء، لا يوجب الاستنجاء. لو أن شخصا أمنى وهو يتيمم مثلا، يعني ما يغتسل، فيتيمم ويصلي دون ما يستنجي، لأن المني ليس بنجس، لأن المني ليس بنجس، بخلاف المذي، فالمذي يجب أن يستنجي منه إما بالماء أو بالحجر عند الشافعية. قال: تلويث فرج موجب استنجاء، فلا تصح الصلاة بدون استنجاء إذا تلوث الفرج. أما إذا لم يكن هناك تلويث فلا يشرع غسل الفرجين. يعني مثلا إنسان نام، من أين يتوضأ؟ الوضوء الظاهر، ما يستنجي. إنسان أحدث بالريح، هل يستنجي؟ لا، لأنه ما تلوث الفرج، لأنه ما تلوث الفرج. فلهذا لا يشرع للإنسان أن يغسل فرجيه في الوضوء إذا لم يحصل منهما يلوثهما. الوضوء يكون من الكفين فما بعد. قال رحمه الله: تلويث فرج موجب استنجاء، وسن بالأحجار ثم الماء. أيوة، الأفضل أن يبدأ أولا أن يستنجي بالأحجار لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يغسل بعدها بالماء ليبالغ في الإنقاء. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أنه الأفضل، لأنه هو الذي كان يفعله أهل قباء، وقد قال الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وللعلة المذكورة، الأحجار هنا ليس المراد بها خصوص الحجر، بل المراد كل جامد غالع طاهر غير محترم. كل جامد أخرج المائعات، فالبترول مثلا لا يصح الاستنجاء به، ولا القاز ولا التينار ولا غير ذلك من المواد غير الماء، لكن بالجامدات يصح، لأنها كالحجر. كل جامد طالع، قال يعني يقلع النجاسة، ما يكون أملس، ما يصلح أنه يستنجي بقرطاس أملس، لأنه لا يقلع النجاسة بل يزيده انتشارا، ولا بزجاج كذلك لأنه أملس. نعم. قال: جامد طالع طاهر، طاهر خرج النجس، فلا يجوز الاستنجاء بالنجاسات كالروث وعظام الميتة، لأن هذه نجاسات، والنجاسات لا تزيل النجاسة، هذه نجاسات والنجاسات لا تزيل النجاسة. غير محترم أخرج المحترم من كتب العلم، وجزء آدمي متصل به، وطعام الإنسان وطعام الجن الذي هي عظام المذكاة، وكذلك أيضا ما يشبه هذا من الأشياء المحترمة. قال رحمه الله: يجزئ ماء أو ثلاث أحجار، يعني لا يلزم أن يبدأ بالأحجار ثم الماء، هذا أفضل، له أن يقتصر على الماء وحده، وله أن يقتصر على الأحجار وحده ولو مع وجود الماء، ولو مع وجود الماء، والأفضل الماء، والأفضل الماء، يعني إذا كان يفعل واحدا منهما فالأفضل أن يستنجي بالماء، لأن الماء يزيل النجاسة وأثرها، يزيل النجاسة وأثرها، أما الحجر فإنما تزيل عين النجاسة ولا تزيل أثرها. قال هنا: أو ثلاث أحجار ينقي بها عينا، يعني يزيل بها عين النجاسة، ولا يلزم أن يزيل أثرها، لأن الحجر لا تقوى على إزالة أثر النجاسة، لكن يشترط ألا يبقى شيئا، ألا يبقى شيء يمكن أن يزال بالحجر بدون ضرر، فيدلك بالحجر برفق بحيث لا يجرح نفسه، فإذا انتهى إلى حد لا يزيل شيئا الحجر خلاص يكفيه، ولو بقي من آثار النجاسة في المخرج، لأن الاستنجاء رخصة، الاستنجاء بالحجر ونحوها رخصة يعفى فيها عن أثر النجاسة. قال: وسن الإيتار، يعني الواجب الإنقاء ولو شفعا، أقل ما يكفي ثلاث مسحات، فإن لم ينقي المحل يزيد رابعة، فإن أنقت استحب أن يزيد خامسة للإيتار، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. قال: ولو بأطراف ثلاثة حصل، يعني لو كانت حجر واحدة لها ثلاثة جوانب، فمسح مسحة بجانبها الأيمن، ومسحة ثانية بجانبها الأيسر، ومسحة ثالثة بجانبها الأعلى، فأنقت كفى، ولا يشترط ثلاث أحجار عند عامة العلماء، إنما تشترط ثلاث مسحات فقط. قال: ولو بأطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل، أي حصل بكل من هذه الثلاث الأطراف مسحة لجميع المحل، يعني ما يكفي مثلا أنه يمسح بالحجر الأول جانب صفحته الأيمن، وبالثانية الأيسر، وبالثالثة الوسط، هي تعتبر مسحة واحدة، المسحة لابد أن تمر على جميع المحل، لهذا قال: حصل بكل مسحة لسائر المحل. قال: والشرط لا يجف خارج، شرط إجزاء الحجر ألا يجف الخارج، يعني إذا جف البول في ذكره جاء يستنجي بحجر ما تنفع، لأن الحجر ما تزيل اليابسات، جف البراز في دبره وجاء يستنجي بحجر أو ورق ما يصح، لأن الحجر والورق لا يزيل الجامدات، إنما يزيل المائعات. قال: والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ غيره، يعني شخص يقضي حاجته مثلا فنزل البراز منه فأطار ماء من النقرة، نقرة الحمام، فرجع إليه، هو يتغوط فنزل البراز فضرب على الماء فطار الماء إلى الموضع، هل له أن يستنجي بمنديل فاين مثلا أو حجر، أو لا بد من الماء؟ لا بد من الماء. ليش؟ لأنه قد طرأ غير الخارج من الفرج، وقلنا لكم أن الاستنجاء خاص بإزالة الخارج من الفرج، وهذا شيء آخر. قال: ولن ينتقل، يعني لم ينتقل عن محله الذي استقر فيه، مثلا هو تغوط، فلما انتهى من التغوط التمس حجرا فلم يجد، فقام يمشي ليأخذ حجرا، مع المشي هذا احتك الدبر بالصفحتين فانتشر، فانتقل البراز من المحل الذي استقر فيه عند الخروج إلى الجوانب، هذا خلاص لابد له من ماء، لابد له من ماء، ولا يكفي الحجر لأنه قد انتقل، لأنه قد انتقل. لكن لو كان في محله يكفي الحجر، يعني لو مشى جالسا، لو مشى هو جالس يلتمس حجرا بحيث أنه لا يحتك أحد الصفحتين بالأخرى، سيبقى البراز مكانه فيستنجي له بالحجر. طيب، وليس المراد أنه يجب عليه ذا الحين يدبر ماء، إذا كان في مكان ما في ماء يمسح بالحجر ثم لا يصلي حتى يستنجي بالماء. قال: والندب في البناء لا مستقبلا أو مدبرا، وحرموه في الفلاء، أي يستحب لمن يقضي حاجته في البنيان ألا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها، بقول عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فلا، يعني إذا كان في البناء يكره الاستقبال، وإذا كان في الفلاة يحرم، يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى حاجته في البيت مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فإذا في البناء يكره فقط، وفي الفلاة يحرم. وضابط البناء أن يكون بينه وبين القبلة سترة عريضة تستر عورته، مرتفعة إلى سرته، لا تبعد عنه 3 أذرع. فإذا كان مستورا بهذا الشكل فإنه يعتبر في بنيان، فيجوز له مع الكراهة أن يستقبل الكعبة. لا، الحمام المعد لقضاء الحاجة لا يضر حتى لو كبر، الحمام المعد لقضاء الحاجة لا يضر حتى لو بعد، لكن غير المعد لقضاء الحاجة يشترط ألا يبعد 3 أذرع، أكثر من 3 أذرع. نعم. قال: والندب في البناء لا مستقبلا أو مدبرا وحرموه في الفلاء، ولا بماء راكد، أي ولا يقضي حاجته في ماء راكد، فإن كان الماء ماءه فيكره إذا لم يحتج إليه لطهارة واجبة أو نفقة واجبة فيكره، أما إذا كان الماء ماء غيره مملوك أو موقوف فيحرم عليه أن يبول فيه أو يتغوط فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. إذن إذا كان الماء الراكد ملكه ولا يحتاج إليه في طهارة واجبة أو نفقة واجبة فيكره له أن يبول فيه، وإن كان يحتاجه في نفقة واجبة أو طهارة واجبة، أو كان الماء ملكا لغيره أو وقفا فيحرم عليه أن يبول فيه لأنه يفسد ماء غيره. قال: ولا مهب، ولا بماء راكد ولا مهب. إيش المهب؟ إيش المهب؟ ها؟ يشتغل؟ العصا صح؟ الصمير يتسموه عندكم مهب؟ ولا فريقة؟ ولا صعدة؟ يسموه مهب صح؟ المهب هنا المراد به مهب الريح، يعني لا تقضي حاجتك في مهب الريح. ليش؟ لأن الريح يرد النجاسة إليك فتنجس بدنك. ولا بماء راكد ولا مهب وتحت مثمر، أي وتحت شجرة مثمرة، فإن كانت الشجرة المثمرة لك أنت فيكره، وإن كانت ملكا لغيرك فيحرم إلا أن يأذن لك، لأن فيه تقديرا للثمرة ولطريقها. قال: وثقب وسرب. الثقب المستدير والسرب المستطيل، فيكره البول في الثقب والسرب، ثقب النمل، ثقب الحية، ثقب اليربوع التي الحيوانات تحفر في الأرض، فيكره البول والتغوط في الثقب والسرب إلا إذا غلب على ظنك أن فيها حيوانا ضعيفا يتضرر ببولك فيحرم عليك. يعني مثلا بيت نمل تدخل فيه النمل أنت تراها فتبول فيه حرام لأنك تؤذي النمل، لكن جحر ما ترى فيه شيئا من الحيوانات، يحتمل أن فيه حيوانا ويحتمل أن النمل قد عزلت من هذا البيت، فهنا يكره لك أن تبول. أما إذا تأكدت أن النمل فيه فيحرم البول لأنك تؤذي الحيوان. قال: والظل والطريق. أن يحرم أو يكره قضاء الحاجة في الظل الذي يحتاج إليه الناس. الثقب مستدير مثل النمل، والسرب مستطيل هكذا فتحة مستطيلة. طيب، قال: والظل والطريق، لقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال: وليبعد، أي ليبعد عن الناس حتى لا يسمعوا له صوتا ولا يجدوا له ريحا ولا يروا له شخصا. يعني يستتر سترا تاما عن الأنظار والأسماع والآناف. كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أبعد المذهب، وكان يذهب يقضي حاجته في المغمس نحو 2.5 كيلو عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن مش واجب هذا، الواجب ستر العورة بس بحيث لا يرى أحد عورتك، هذا الواجب. البعد حتى لا يسمعك ولا يشمك هذا أفضل، وستر شخصك كاملا هذا أفضل. ولا يحمل ذكر الله أو من أرسل، أي ولا يحمل ذكر الله ولا ذكر رسله وملائكته. فيكره للشخص أن يدخل الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله، فيه ذكر الله أو ذكر رسله أو ملائكته، لأن هذا ليس من الإكرام. لكن إذا احتاج لذلك كأن يكون يخشى عليه السرقة مثلا، ليس هناك من يحفظه له، فله أن يدخل به الجوال. إذا كانت صفحة القرآن مفتوحة نفس الكلام، وإذا كانت مغلقة هي مستورة. نعم. قال رحمه الله: ومن سهى ضم عليه باليد، أي إذا سهى الشخص ودخل الخلاء ومعه خاتم مثلا فيه ذكر الله، فيحول الفص الذي فيه ذكر الله إلى داخل كفه اليمنى ويغلقها هكذا من أجل أنه ما يظهر ذكر الله. من سهى فدخل بشيء فيه ذكر الله يضمه داخل اليد أو في الجيب بحيث ما يكون مكشوفا. نعم. قال: ومن سهى ضم عليه باليد ويستعيذ، يعني يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. نعم، أي الشياطين. وبعكس المسجد فقدم اليمنى خروجا، أي الخلاء عكس المسجد، المسجد تقدم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، وفي الخلاء عكس، قدم اليسرى دخولا واليمنى خروجا. وبعكس المسجد فقدم اليمنى خروجا، في المسجد قدم اليمنى دخولا، وفي الخلاء عكس. واسألي مغفرة واحمد، أي قل غفرانك، هذا سؤال المغفرة، واحمد قل: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. عند الخروج من الخلاء. قال وباليسرى ادخلي، الخلاء ادخل باليسرى واخرج باليمنى عكس المسجد. قال واعتمد اليسرى، أي وقت قضاء الحاجة تنصب رجلك اليسرى وتجلس عليها وتخلي اليمنى على عادتها، يعني اليسرى تنصبها هكذا وتجلس عليها واليمنى تخليها رجل طبيعي واقفة. قالوا هذا أسهل لخروج الخارج، وأما الحديث الوارد فيه فضعيف، لكن يذكر الأطباء أن هذا يسهل خروج الخارج لا سيما لمن عنده ناسور أو باسور. قالوا اعتمد اليسرى، واعتمد اليسرى وثوبا أحسري، وثوبا أحسرا شيئا فشيئا ساكتا مستترا، أي واحسر ثوبك شيئا فشيئا، ما ترفع الثوب إلى الأخير وانت قائم فتنكشف عورتك، لكن ترفع دلا وتنزل وترفع وتنزل وترفع بحيث تستتم رفع الثوب وقد وصلت الأرض ما يرى الناس عورتك، والعكس مع الطلوع لما تقوم نزل شيئا فشيئا حتى لا يرى الناس عورتك. قال هنا وثوبا أحسر شيئا فشيئا، تمام. ساكتا أي واجلس في الخلاء ساكتا، لا تتكلم مع أحد في الخلاء، فهذا من العيب ومن خوارم المروءة، يكره الحديث في الخلاء. نعم. قال شيئا فشيئا ساكتا مستترا، أي مستترا جميعك عن أعين الناس. أما ستر العورة فواجب، ستر العورة واجب، وستر جميع البدن مستحب في قضاء الحاجة. قال ومن بقايا البول يستبري، يستبري يعني ينتر الذكر حيث يدفع البول، يدفع لو بقي شيء يخرج، ويسلت الذكر حيث يمر بإصبعه من فتحة دبره ويسحب، فإذا وصل عند أسفل الذكر يمسك بالأخرى من فوق ويسحبها حتى يخرج بقايا البول. لكن هذا ليس لكل أحد، إنما للشخص الذي يبقى معه بول لا يخرج فيستبرئ منه بهذا، يستبرئ منه بهذا، يسلط الذكر من باب الدبر يمشيه، فإذا وصل عند أسفل الذكر هكذا يعني حتى يخرج بقايا البول. ومن بقايا البول يستبري ولا يستنجي بالماء على ما نزل، يعني أنت تغوط أو بلت وتأخذ الماء تستنجي به فوق البول والغائط، لا يصلح هذا. ليش؟ لأن الماء رشاش الماء يتطاير عليك، أنت لما تستنجي بالماء فينزل الماء على البول أو على البراز ويرجع إلى بدنك، فلهذا تقدم قليلا واستنجي. هذا في غير الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة في الأرض مثلا في أي مكان آخر، أما في الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة فلا يحتاج هذا، لا يحتاج هذا. قال ولا يستنجي بالماء على ما نزل لا ما له بني، يعني لا ينهى عنه فيما له بني، أي فيما بني لقضاء الحاجة، فما بني لقضاء الحاجة لا يكره أن تستنجي بالماء على ما نزل. ليش؟ لأنه قد هيئ بشكل أن الماء ينصرف والبول ينصرف فلا يبقى شيء يرجع، لا يبقى شيء يرجع. لكن إذا فرضنا أن هناك حماما لم يحكم صنعته فيرجع منه الماء فيبقى الكراهة، تبقى الكراهة. قال بجامد طهر، إيش الحجر؟ قال هنا بجامد طهر، هذا تعريف يعني بيان ما هي الحجر الذي يصح الاستنجاء بها. جامد أخرج المائع، طاهر أخرج النجس، لا قصب أي أملس أخرج ما لا يزيل، فكلمة لا قصب معناها إيش؟ قالع، لأن القصب العجور لا يزيل لأنه أملس. نعم. وذي احترام كالثمر، أي لا يجوز الاستنجاء بالثمار لأنها محترمة، لأنها محترمة. قال رحمه الله: باب الغسل موجبه المني حين يخرج، والموت والكمرة حيث تولج فرجا ولو ميتا بلا إعادة، والحيض والنفاس والولادة. الذي يوجب الغسل ستة أشياء: ثلاثة تختص بالنساء، وثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء. فالمشترك المني، خروج المني. قال: موجبه المني حين يخرج، أي يخرج إلى خارج الذكر من الرجل وإلى خارج الفرج من المرأة، بحيث يصل إلى ما يبدو عند جلسة قضاء الحاجة. قال: موجبه المني حين يخرج، والموت إذا مات الرجل أو ماتت المرأة يجب غسله. والكمرة حيث تولج، الكمرة الحشفة، فإذا أوليت الحشفة أو قدرها من فاقدها في فرج، ولو فرج بهيمة أو فرج ميت، وجب الغسل. قال: حيث تولج فرجا، لو أولجت في غير فرج لا يجب الغسل، يعني لو أولج الحشفة في فمها مثلا أو في إبطها ولم ينزل لم يجب الغسل، لأن الذي يوجب هو العلاج في الفرج قبلا أو دبرا، في الفرج قبلا أو دبرا. قال: فرجا ولو ميتا، أي ولو فرج حيوان ميت. بلا إعادة، أي ولا يعاد غسل الميت. فلو أن رجلا والعياذ بالله أتى امرأة ميتة بعدما غسلت، هو يجب عليه الغسل وهي لا يعاد غسلها، لا يعاد غسلها، لأن غسلها ليس للحدث وإنما للتنظيف. قال: فرجا ولا ميتا بلا إعادة، والحيض والنفاس والولادة. الولادة يعني بدون دم، فلو ولدت بدون دم يجب عليها أن تغتسل. قال: ويعرف المني باللذة حين خروجه أو ريح طلع أو عجين. المني له علامات: الأول حصول اللذة حين خروجه، بمعنى أنك تتلذذ بإخراجه وتنكسر شهوتك بعدها، تتلذذ بالخروج وتنكسر الشهوة بعدها، فإذا حصل هذا فهو مني وإن لم توجد الصفات الأخرى. إذا حصلت اللذة بإخراجه وانكسرت الشهوة بعده فهو مني، فيجب الغسل به. قال: أو ريح طلع أو عجين، يعني يكون فيه رائحة طلع النخل أو العجين أو بياض البيض، فإذا كان كذلك فإنه يجب الغسل من خروجه، يجب الغسل من خروجه. والعلامة الثالثة أنه يخرج بدفع وتزريق. إذا وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث فهو مني، وإن لم توجد واحدة منها فليس بمني، ولا يشترط أن تجتمع الثلاث. وعلامة مني المرأة كعلامة مني الرجل، وأما كون مني الرجل سخين أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فهذا الغالب فيه وليس لازما. قال: ومن يشك هل مني ظهرا أو هو مذي بين ذين خيرا. شخص تشكك هذا الذي خرج منه مني أو مذي، إذا تأكد أنه مذي يجب عليه غسله والوضوء، إذا تأكد أنه مني وجب عليه الغسل ولا يجب عليه غسل المني لأنه طاهر. فإذا شك هل هو من هذا أو من هذا، كيف الحكم؟ يخير. إن شاء اعتبره منيا، إن شاء اعتبره منيا فاغتسل ولا يجب عليه غسله، وإن شاء اعتبره مذيا فغسله وتوضأ ولا يجب عليه الاغتسال. والأفضل أن يجمع بينها كلها فيغسله ويغتسل ويصلي. قال: والفرض تعميم لجسم ظهرا شعرا وظفرا منبتا وبشرا. يقول والفرض في الغسل تعميم جميع الجسم أي ظاهر الجسم، وقوله ظهر ليخرج باطن الفم والأنف والعين والأذن وباطن فرج المرأة، فلا يجب غسله من الجنابة، لا يجب غسله في الجنابة. والمراد بالباطن ما لا يبدو عند جلسة قضاء الحاجة، وأما ما يبدو عند جلسة قضاء الحاجة فيجب عليها غسله لأنه الحكم الظاهر. قال شعرا وظفرا، يعني الشعر يجب أن يعمم بالماء ظاهره وباطنه، فإن كان يمكن وصول الماء مع الظفائر وإلا وجب نقضها أو تخفيفها حتى يدخل الماء إلى خلالها. وظفرا أن يدخل الماء تحت الأظفار، ما يكون عندك وسخ يمنع وصول الماء تحت الأظفار، لا بد أن يدخل الماء تحت الأظفار. منبتا أي منبت الشعر وما استرسل منه، وبشرا أي الجلد الظاهر. ونية بالابتداء اقترنت أي ومن فروضه النية، واشترط أن تكون النية مقترنة ببداية الغسل، فإذا أخرها وجب عليه أن يغسل ما غسله قبل النية، وجب عليه أن يغسل الأعضاء التي غسلها قبل النية، فلا بد أن ينوي في ابتداء الغسل، فينوي رفع حدث الحيض أو حدث الجنابة أو غير ذلك. قال ونية بالابتداء اقترنت كالحيض أو جنابة فعينت، ويكفي أن ينوي رفع الحدث الأكبر فيرتفع الأصغر، ويكفي رفع أحد الأحداث فارتفع الأخرى، يعني إذا نوى رفع الجنابة امرأة مثلا أجنبت ثم حاضت فلما طهرت من حيضها اغتسلت بنية الطهر من الحيض وهي ناسية أنها كانت على جنابة، وفي الليل تذكرت أنها كانت على جنابة قبل أن تحيض، يكفي الغسل الأول، لأن الغسل بنية رفع حدث من الأحداث الكبرى يرتفع معها جميع الأحداث. وإن لم تنوي همشي ننوت واحد، تنوي واحد، تنوي رفع الحيض مثلا فيرتفع الجنابة، وهكذا. مثل الوضوء، يعني إذا شخص بال وتغوط وفسى وضرب ومس امرأة بشهوة وغير ذلك، فهذا إذا نوى الوضوء عن البول يرتفع الحدث كله. قال والشرط رفع نجس قد علم، وكل شرط في الوضوء قدم. الشروط التي تقدمت في الوضوء تأتي هنا كلها، ثم له شروط خمسة: طهور ماء وكونه مميزا ومسلما وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول، ويدخل الوقت لدائم الحدث وعد منها الرافع رفع الحدث. لهذا قال هنا والشرط رفع نجس، المراد رفع نجس أي النجاسة العينية التي لها لون أو طعم أو ريح، فيجب رفعها قبل الوصل. أما التي ليست عينية إنما هي حكمية فلا يجب رفعها عند النووي رحمه الله، وما أشار إليه المؤلف في الوضوء بقوله وعد منها الرافع رفع الخبث، يعني هو لم يقتنع به لكن الرافع قد عدها منه. قال وسن بسم الله وارفع قذرا، أي وسن أن يسمي الله في أوله قياسا على الوضوء، وارفع قذرا يعني آثار الجماع، فهو قذر ليس بنجس لأن رطوبة فرج المرأة التي يصلها ذكر المجامع طاهرة، رطوبة فرج المرأة التي يصلها ذكر المجامع طاهرة، فما يجب عليه أن يغسل ذكره من إثر الجماع بحجة أن فيه رطوبة من رطوبة فرج المرأة، هذه رطوبة طاهرة، تمام؟ نعم. فيجب عليه، فيستحب له أن يزيل القذر هذا قبل ذلك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه استنجى ثم ضرب بيده الحائط ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم اغتسل. قال وارفع قذرا ثم الوضوء، أي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بعد رفع القذر. والرجل لم تؤخر، أي لا تؤخر الرجل في آخر الوضوء، بل توضأ وضوءا كاملا، توضأ وضوءا كاملا بما فيه غسل الرجل في البداية ثم اغتسل. ولو أخرت الرجل فيجوز، في حديث ميمونة مثلا توضأ بوجهك ويديك وتمسح رأسك ثم تغتسل وتغسل رجلك في الأخير، هذا يجوز الحديث ميمونة. والأفضل هذا أنك تتوضأ وضوءا كاملا. ها؟ غسل الذكر من القذر مستحب، الدبر ايش فيه؟ هو الذكر الذي أصابه رطوبة فرج المرأة. لا. طيب، قال: ومن نوى فرضا ونفلا حصل، أي من اغتسل للجمعة والجنابة حصل له الغسل عن الجمعة والجنابة. ومن نوى فرضا ونفلا حصل، يعني أنت اغتسلت بنية الجمعة والجنابة خلاص يحصل لك الجمعة والجنابة والعيد إذا كان يوم عيد وغير ذلك، كل غسل يدخل تحت هذا الجنس. أي اغتسلت بنية الجمعة ونسيت نية العيد، يقع لك عن الجمعة والعيد والجنابة إذا نويتهما، نويت الجنابة والجمعة فيحصل لك الجنابة والجمعة والعيد. تمام. قال: ومن نوى فرضا ونفلا حصل، أوفى بكل مثله تحصل. طيب، يعني لم ينوي الاثنين إنما نوى واحدا، إما نوى الفرض وإما نوى النفل، إيش يقع له؟ مثل ما نوى، يعني هو مثلا المرأة نوت رفع الجنابة وعليها حيض، يحصل لها رفع الجنابة، رفع الجنابة والحيض، رفع الحدث الأكبر، ولا يحصل لها غسل الجمعة والعيد. طيب، رجل في يوم العيد نوى غسل العيد ولم ينوي غسل الجمعة، وهو بعد الفجر يقع عن الجمعة والعيد، أوفى بكل مثله تحصل، يعني إذا لم ينوي الفرض والنفل إنما نوى أحدهما فيحصل ما كان مثله، فإذا نوى الفرض حصل له كل الفروض، إذا نوى النفل حصل له كل النفل. مفهوم؟ ها؟ لا. قال: وسنة الغسل نوى لأكبر جرد عن ضد وإلا الأصارى، يعني لما يتوضأ وليس عنده حدث أصغر إنما عنده حدث أكبر فقط، تمام، كأن يجامع من وراء حائل دون أن يمسها ولم ينزل، وجب عليه الغسل ولم يجب عليه الوضوء، فماذا ينوي بالوضوء هذا؟ ينوي به سنة الغسل. لما توضأ قبل الغسل إيش تنوي بهذا الوضوء؟ سنة الغسل. وسنة الغسل نوى لأكبر جرد عن ضد، أي جرد عن حدث الأصغر، إنما هو حدث أكبر فقط عنده، صورة الحدث الأكبر فقط أنه يجامع من وراء حائل ولم ينزل، هذا حدث أكبر فقط، ما فيش حدث أصغر. فماذا ينوي بالوضوء؟ ينوي به رفع الحدث، ينوي به سنة الغسل. طيب، فإذا كان عنده أصغر فينوي به رفع الحدث الأصغر استحبابا لا وجوبا، يعني إذا كان بال وأجنب يتوضأ بداية الغسل إيش ينوي بهذا الوضوء؟ رفع الحدث الأصغر استحبابا فقط، استحبابا فقط، ولو لم ينوي لم يضر. قال: وشعرا ومعطفا تعهدي، أي وتعهد شعرك بحيث تدخل الماء خلاله واللحية حتى لا يبقى مكان ما يدخله الماء، فعليك أن تتحرى وصول الماء إلى جميع الشعر. تمام. ومعطفا أي معاطف البدن كتحت ثدي المرأة مثلا، ما يكفي أنها تصب الماء من فوق وعندها ثدي نازل، لأن ثديها النازل ضاغط على ما بينه وبين الصدر فلا يدخل الماء فيه، فإيش تفعل؟ تفرق، تدخل الماء تحت ثديها، تدخل الماء تحت ثديها. وهكذا أيضا الإبط والمغابن وعكر الأصابع أي شيء معطف من البدن فيستحب تعهده حتى لا يمسى ويترك بدون ماء. وادلك أي وادلك البدن استحبابا خلافا لمالك الذي أوجب الدلك. وثلث أي اغتسل ثلاث مرات. وبيمناك ابتدي أي ابدأ بالجانب الأيمن من بدنك قياسا على الوضوء ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولقوله في غسل المتوفى بنته قال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. قال وتتبع الحيض بمسك أي يستحب للمرأة إذا طهرت من حيضها عند أن تغتسل أن تأخذ يعني عطبة أو قطنة وتجعل فيها مسكا ثم تمسح بهذا المسك ما وصله الحيض من بدنها يعني مثلا فرجها وما بين فخذيها وبعض الفخذين الذي وصلها دم الحيض فتتبع الحيض بالفرصة الممسكة اللي فيها المسك لأجل أن تزول رائحة دم الحيض. قال والولاء الولاء يعني الموالاة بحيث أنك تكمل الغسل في مجلس واحد ولا تتأخر حتى يجف بعض البدن فتغسل الآخر لكن لا يجب الموالاة عند أكثر العلماء عند الحنابلة والحنفية والشافعية فيجوز أنك تغسل بعض بدنك في الليل وتكمل الصباح الباقي في الغسل خلافا لمالك رحمه الله. فمالك يوجب الموالاة في الذكر دون النسيان. قال مسنونه حضور جمعة أي يسن الغسل لمن يحضر الجمعة لقول عليه الصلاة والسلام من أتى منكم الجمعة فليغتسل. ويبدأ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر وينتهي باليأس من إدراك الجمعة. كلا عيدين أي عيد الفطر وعيد الأضحى ويبدأ وقته من نصف الليل وينتهي بغروب شمس العيد. والإفاقة الإسلام والإفاقة من الجنون والإغماء يستحب لها الغسل للحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل ثلاثا لما أغمي عليه. طيب قال الإسلام إذا أسلم الكافر ولم يكن قد حصل منه شيء من موجبات الغسل حال كفره فيستحب له أن يغتسل. فإن كان قد حصل منه حال كفره شيء من موجبات الغسل فيجب عليه أن يغتسل يجب عليه أن يغتسل. يعني عندنا شخص كافر قد جامع أو احتلم حال كفره ثم أسلم نقول يجب عليك أن تغتسل ولو اغتسل في كفره لأن الغسل حال الكفر ما يصح. طيب شخص أسلم ما قد احتلم بلغ بالسن فقط يستحب له الغسل استحبابا ولا يجب. فالمستحب لمن لم يحدث منه موجب الغسل أما من حصل موجب الغسل منه فيجب عليه أن يغتسل. قال الإسلام والخسف أي خسوف الشمس وخسوف القمر يستحب أن يغتسل لها لأنه موضع تشرع له الجماعة فيستحب الاغتسال له في الجمعة حتى لا يؤذي الناس بروائحه. والاستسقاء كذلك والخسف الاستسقاء والإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل فيغتسل قبل أن يحرم ثم يحرم. دخول مكة أي يستحب أن يغتسل لدخول مكة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وقوف عرفة أي وللوقوف بعرفة فيغتسل بعد الزوال يوم عرفة أو قبل الزوال يوم عرفة من أجل أن يقف بعرفة على غسل. وهذا قد صح عن علي وابن مسعود وابن عمر وجماعة أنهم كانوا يغتسلون ليوم عرفة ولأنه موضع يشرع له الاجتماع فاستحب له الاغتسال كالجمعة لئلا يؤذي بعضهم بعضا بالروائح لا سيما هم مكشوفون للشمس. قال والرمي أي رمي الجمار رمي الجمار الثلاث في يوم أو في أيام التشريق. أما في يوم عرفة يوم النحر الجمرة الكبرى فلا يستحب الغسل لها لأن غسلها قريب من غسل الوقوف بمزدلفة إنما يستحب الغسل للرمي في أيام التشريق دون يوم النحر قال: والمبيت بالمزدلفة، والرمي والمبيت بالمزدلفة، أي يستحب أن يغتسل للمبيت، هكذا قال المؤلف، والمراد للوقوف بمزدلفة يعني بعد الفجر، القصد أنه يغتسل قبل الفجر من أجل يقف بمزدلفة بالمشعر الحرام وهو على غسل، لقوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أما النوم لا، ما يستحب له، أولا لأنه لا يقصد فيه الاجتماع، وثانيا لأنه قريب من وصل عرفة. نعم. قال: وغسل من غسل ميتا، أي يستحب الغسل لمن غسل ميتا، لقول من غسل ميتا فليغتسل وليس واجبا، لقول ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. نعم. قال: كما لداخل الحمام، أي كما يستحب لداخل الحمام، المراد بالحمام هنا حمام البخار، حمام السخنة يعني الذي ندخل فيه نستحم بالماء الحامي، وليس الكنيف الذي نسميها الآن حمامات المسجد مثلا، لا، المراد الحمامات العامة، حمامات البخار. طيب، فيستحب أن يغتسل بعد الحمام، ليش؟ لأن ماء الحمام مختلط، هذا يغتسل فيه وهذا يغتسل فيه، فيستحب أن تغتسل بعده لتنظف. أو من حجم، أي من احتجم استحب له أن يغتسل، لماذا؟ ليشتد بدنه، ليشتد بدنه ويعوض شيئا من الفتور الذي حصل له بسبب الحجامة. قال: والغسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة وغض للبصر. الغسل في الحمامات البخارية المشتركة يجوز للذكر، يجوز للذكر بشرط أن يستر العورة ويغض بصره عن عورات الناس، أن يستر عورته هو حتى لا يراها أحد ويغض بصره عن عورات الناس، فإذا كان يكشف عورته فحرام، أو ينظر إلى عورات الناس فحرام، تمام، مع ستر عورة وغض للبصر. ويكره الدخول فيه للنساء، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل حليلته الحمام، فيكره الدخول للنساء إذا كان خاصا بهن، أما إذا كان مشتركا فيحرم، يحرم أن تدخل المرأة تغتسل في حمام بخار فيه رجال ونساء، حرام، لكن تدخل إذا كان فيه نساء مع الكراهة، إلا لعذر مرض أو نفساء، يعني إذا كانت المرأة مريضة قالوا لها لعل الحمام ينفعك فتدخل بلا كراهة، أو نفست فتريد بعد النفاس أن تتنظف فتدخل الحمام بدون اختلاط، يعني مع نساء أو غرفة خاصة لها ولزوجها، أو غرفة خاصة لها ولزوجها. أيوه، يجوز مع الكراهة إلا لحاجة. نعم. قال: وقبل أن يدخل يعطي أجرته ولم يجاوز في اغتسال حاجته. إذن يتفقون على الأجرة مبدئيا وجوبا، ما يصلح يدخل دون ما يتفق معه على الأجرة، تمام، وأما إعطاؤه دفعها فمستحب في البداية، ما يجب، الواجب الاتفاق، أنا أدخل بكم؟ قال ب200 مثلا، خلاص اتفقتم. الأفضل أنك تعطيه أيضا مقدما، الأفضل أن تعطيه مقدما، لكن لا يجب. قال: ولم يجاوز في اغتسال حاجته، لا تسرف بالماء، لأنك إنما دخلت على حسب العادة، فتستعمل من الماء بقدر حاجتك ولا تزد على الحاجة، لأنك إذا زدت على الحاجة فقد أسرفت بماء الرجل، ولا يجوز لك الإسراف بماء. هو الأصل أنه كان يجب تحديد الماء والبقاء، لكن للمشقة اغتفر العلماء ذلك، فاغتفروا هذا الغرر اليسير، قالوا: لا بس ادخل اغتسل مثل ما يغتسل الناس، بس ما تزيد ماء بغير حاجة تسرف به، هذا حرام، لأنك تضر بالرجل صاحب الحمام. ولم يجاوز في اغتسال حاجته، وقبل أن يدخل يعطي أجرته ولم يجاوز في اغتسال حاجته، نأخذ التيمم ولا يسد؟ ايش عندك يا شاذلي؟ نأخذ الباب الذي بعده ولا يسد اليوم؟ ها التيمم 30 والذي أخذنا؟ يلا بعدك سبحانك اللهم.